الناس وهي سورة الرابعة عشرة بعد المئة بحسب رسم القرآن. سورة الناس سورة تمندو نختانيا كمان دان يمبل القرآن ميربتي مخو وهي سورة الرابعة والستونة من قسم المفصل. سورة تندو مندين دو نختانيا جلي مفصل كتخاند وهي ست آيات كآية نتوميا وهي مدني على رأي ابن كثير مدينة كنياني ابن كثير أرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الله دالي قل أعوذ برب الناس محمد الناتي نتنجى مورين تسرون كما سرون تنجان دانا ملك الناس سرون مران دانا كيدي أغا سرون حاجون اندبرني إله الناس سرون بتي كمني كيبه سرون غام پتان تابات من شر الواسواس جلوي سواسان دانام پو برنا غن الشيطان إغناتي واسواسا خنن ياني خام مقنتي أغا حدم رمين يونكي نخو الخن كيبه مقانا نيا غني حدم رمين پتن نخو والا نسي غر كومو غبه كيبه أغنا مقو أغا مقو أغنا الله سبحانه وتعالى فينكو ana ille falle angana kuru ana ille ri alladhi kebe yuwaswisu aga wiswasa na fisuduri nas soronchondo munno honga min aljinnati gali jinna maninga wannas adi hadam rek mani kusoro fili kundo edeko nanti yanka medina yanka medina faringa sallallahu alaihi wasallam itlabid bin al-a'sam and faren dabari na faren korto agar faren korto faren nganya ho antin ho ado ya kharen yaga kefin buana nyi ado ya kharen te kefin ada faren dabari dabare ke faren lama malaika num pilleri iro kusoro filiali ita agar korte ke dabari dabare ke agar dabari ho yir komo gabe ada tapu tamiro bane an kun tapu tamiro bane surat al-falaq ado surat nas malaika nuku diali igana aye bane sukhara tapena wase tapuku wase farenga agarbe sigili antin ho angana gada lofo ngana yetu asukunte angana bagai aga direne gilli mo hobe fomu me aga direne gilli mo hobe aga siki khare farenga wateke konke baka feteng nondo no korteke bagai nondo no nya anya khanya ga sagri green anchigi antin ho fomanyai wa min huna kusoro kundu ado suratul ikhlas faringa sallallahu alaihi wasallama soro yani tangay murifo ni yani soro ani duwa munyani wa min huna faringi kharanga isallem palle faringi kharanga lellenga faringi kharanga suban kenyani muslime sulfan dambai golnya tan kitabena wa min huna idadani nanti masande suganya nati alqurani adagante yani masande suganya na tifaren chunanya digamu beni faren sallallahu alaihi wasallam agani ko adagantanya khama sande be digan kanu beno ganti uretu khanu beno onti uretu onti digamu mana entu kunga faren tia igananyo masana migananyo masana otina aridu alaina alaya ruqakum kharakha firjunin khalikun inda yuredi manne gelagananya jinnan to koni nyaga ya jinnan nya khil wala kayindi gundumbu nyaga yayi keindu buru nyaga e sas kempeti masande be aga tal sharia wona ngol nyata yi gella gana ni masande be digan chiru nyane yi digan pram pro nyane yi and fo su torno kembra itelle wona masandi tukuma allahu aalam allah ni tuana tarkizatu suratay al falaq wan nas wa hiya mulahaza lil murabbi suratul falaq ad suratul nas igisigi digamu beni kama korosindi fo nyane maranda ndam ويركز في سورتي الفلق والناس ليأمرنا بالاستعادة بالله عز وجل من كل ما ينبغي أن يحضر منه في أمر الدنيا والدين. أيدي عمون تنتنا سورة الفلق على سورة الناس يا كودو نونيا مري ننتنجي موري تي الله أدريغنا كلا منتغني جلي فوفسو أغامبتا نتمقو جلي دنا خباري أدو الآخر خباري نياغن وننتنجي موري تي الله سبحانه وتعالى جلي. وإذا قلنا أن هذه ملاحظات للمربين جلوغنا تكفيني بين سوغدي كو سورو كوكرونا سورو كنيما دينينا oganati crossing difoni ani maranda anonda fahia mulahadha crossing difoni yambagi an yu'tiya hadari suna ahamiyatan balighatan bikullan bishaklin am agampatanta kharamundanonga makharangaanonga inan kiningi haminta kumpoti mande timrobe alogonta nyagen ra'ayna alqism arrabi' min aqsam alquran يبتدئ من سورة الذاريات وينتهي بسورة الناس وهو القسم الذي أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المفصل. هذا القسم فصل القرآن تفصيلا أكثر من كل تفصيل ودت خاندي نختان دي مرجل القرآن تخاندي نختان دي عد جوبة سورة الذاريات يا عد جنيمة سورة الناس ke tahande ani fumbe Allah faring sallallahu alaihi wasallama aga da to honya nanti fo fatam panchin to itahande ke tahande kunda alquran fatam panchin na fata filo danga fatam panchi ebe aga mpum fatam panchi etanaswa wa qabla al khatima awaddu an ashiru ila ba'di al mulahadat fi al quran aidan katta oga jofene tafsir ke timanda denga نمو لنن كوري كات كروسن بفيني تنييغا القرآن خدي الاستفهام في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد قراءة هذه الآية سبحانك اللهم بلا فامو يموئي كيبيغا سورة القيامة لغرين ترين دين دي كيبيغا نوما آياني يالا الله يافتي arniyana nga bakar furumbira ndenga soronka lempale annabi nyakisi yendo murunga danga agati ni ke aye khara ngempale senna ku nganda nga alla yoke anyanka takar furumbira ndi wa fi akhir surati tin alaysa allah bi ahkamil hakimin yaqulu ba'da qira'ati hadhihi al aya aidan bala wa ana ala dhalika min ash shahidin kemmo kan trindi ndebe ga surati tin legerenga aya gani ya la Allah fat kitanon kitanan ba ay kitanon potol ngonten ba farenya aga tin khadike kharanyen palle a hanke Allah anyan kitanon tu potol ngonten nga nke ne gel ke nga sedana wa nudiba qawlu lafz la ilaha illa Allah wallahu akbar ida khanu annanti la ilaha illa Allah wallahu akbar أو ذلك مع الزيادة ولله الحمد ولا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أنك كفي في آخر سورة الضحى نعود جلي والضحى والليل لقرن إلى نهاية المصحف نندقى وراء ما القرآن يمادنا الله أعلم الله نتوانا سجود التلاوة خرنين شودية لا ريب أن السجود هي أعلى مراتب العبودية لله sikanta isujudi nga ayani Allah batiunga isufo kamudungo lianna al-insana adalla ma yakunu wa akhda idha kana sajidan li rabbihi na tuqad hadam remme arukun tengeni haqqatin be sirinchriya duma khayan kantengeni haqqatin be sirinchri nga ani birambe aga nanyu sujudi wa fi sujudi ta'lu manzilatu al-insana inda Allah wa yakunu fi dhalika min al-muqarrabina lahu ati sujudi yani hadamre menga adar janga talla murgini Allah no subhanahu wa ta'ala aganya na seretinte gele Allah subhanahu wa ta'ala walihada kana min al-umur mustahabbati fil islami anna man qara ayatan fil qur'an fiha sujud aw sami'aha yustahabbu lahu an yukabbira wa yasjudu sajdatan ولا تشاهد في السجود تلاوه ولا تسليم كما يفعل في الصلاه كينياني ايك فيني جلي في خانون تو مسلاما كونا سربي غنا اي خرا القران اي كي سجود ينغاي ما اندم هو اي خرانا يد خانو اندانا اننتي الله اكبر ان سجودي بان سجودي كينشي دي انغي لمبال تاي انتاي تاي انتا القران خراني تشي دي انا تاي انتا فالي السلام عليكم انتا فالي خو انغنا ني سليني انغا تاي ان خرا انغا السلام عليكم دبر ني مخبه وهذا عند الحنفيه والمالكيه مي كي بنغرو كو كوندو نانتي تاي انتا سجودي انتا القران سجود تاي انتا السلام عليكم انتا القران سجودي ان فالي حنفيه غان كوندو مالك غان كونيا ديغامنكي واما عند الشافعي والحنابلة ما شافيو غانكم بانيارو حنبلي غانكم بان فيسلم التسليمه الاولى هرانغان تيا خرانغا ان السلام عليك تاباني كينكي ان السلام عليك وسجود التلاوه سنه للقارئ والمستمع خرانغان تشي ديانا سنه ياني خرانغا ناندو ترينكاناندان فمن سجد فله اجر ومن لم يسجد فلا اسم عليه سربيغنا سجود براجا ناندان سربيغنا سجود يانغوانتان فعند الحنفيه قالوا حنفيه غانكم تي إن سجود التلاوة خرنجن تيدينا هو واجب غير فرض واجب يعني ما أمكن يفرلا وأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال إدرق أبي هريرة اللهم أنتنغ مخاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنجا بكسي أن دمرونغا دنغا إذا قرأ ابن آدم سجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه أحمد ومسلم وابن ماجه أتي الله فارنجا بكسي أن دمرونغا دان هرم رمين غنا سجودين آيان قراء أغنى سجودي شيطان السورينيا أغاون أي تيني يي أهل كيان يي آيان غن قطان إذا هرم رمين يامري نانتانان شويدا كن شويدا الجنة دان يدين كينيا مر نانتين نانشي ندالا كوتا يمبنين دانا حديثة كي أحمد ياند في الله أدو مسلم أدو ابن ماجا كيمبري أناري مواضع السجود سجود ينا أغاني ياند دنگرو بيني القرآن مواضع السجود سجود ينا أغاني ياند دنگرو بيني في القرآن 15 موضع موضع نراها في هذه الآيات دنگرو تاميلو كاروان ويوالكو آياني كنتو واحد باني إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويصبحونه وله يسجدون سورة العراف الله قدالي كسرو بيني كان كمان نقو آغن ملايكا نقو يكون انت دندراه نبك الله سبحانه وتعالى بتيانا يكون سبحان الله يمكن كونينيا يسجدين الله دم سبحانه وتعالى كي آيان سورة العراف يا كما فلاندين دو تموندي ثانية فلاندي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها سورة الرعد في اللاني الله دالي رخيبه سبحانه وتعالى يمسوغا كم مغادو ينيسو سجدين الله دان يدون يبرا طوعا آيانينا الله نان سجد دان بچين كما أندون انتين كما وكرها نان سجد دان فورس كي آيان سورة الرعد آيه تموندو كرغاندي ثالثا سكندنا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون سورة النحل رغد الله قداري فوف سوغا كموني نادو نييسو سجدين الله دان سبحانه وتعالى جلي دابني أدو ملائكة نو يكونا انتو دندراكونا ننشد الله دان سبحانه وتعالى سورة النحل آية نختان دي لقبون دي رابع نختان دي دنگرا نختان دي إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا سورة الإسراء الله قدالي ننتي كو يمو بين إغر تواكم كنيا برنا إغنا الله سبحانه وتعالى آيين انقرى كن يمو مخا إخنيا إنو ينكا مسجدانو كي آيين سورة الإسراء كمان دو نيرون دي خامسة دنگرا كرغان دي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سورة مريم الله قدالي برنا إن دا الله آيون قرى ima kai kun coro kundu Allah gada annabi nyin curu kudo sar suru beni ko likunga iye khanna sujudano igawunu surat maryam aya tankra gandi do segundi sadisa dingra tumundi alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamar wan nujum wal jibal wash shajar wad dawab wa kathirun minan nas surat al hajj rahibe Allah gadali amwuri ba Allah subhanahu wa ta'ala fonchu sujudin danga yemun chu sujudin danga fumbe ni gakamuni ado nyinye ado kiyentu fulle ado khason noro ado stanu ado gidu ado yitu ado dabani ado sorompogere an surat al hajj aye tamundo segundi sabi'an yarudi ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun surat al hajj Allah dali e khakum ben ga tongondi kharukum ko mi khanan chuudi khan khakam mbatu khana khairin golle ndabar kenyan khana taqdaran kitil qiyamam ko ta surat al hajj aye tanyarin do nyurundi kene surat al hajj fa sangunta ko yogo sujudu yufiliyana ken no khonga famina segundi ay dingra segundi idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman an nasjudu lima ta'murna al furqan Allah ga tirafabe indati fil kapano ndanga khasujudi rahman ndanga inati man khan rahman o kuna sujudi ti ango nyamer tonan chuudi kebe dam ana suratul furqan ayatan dumandi tasa dingra kabudi Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lam ma tukhfun wa ma tu'linun surat naml ado surat naml Allah ga dali nanti khanta sujudi ni kemenemba kemenenda ngaba kemenekebe aga fom kun pembagandini gelikamuni do nye aga fon to kebe khaga mukun yado kebe khaga bangandini surat naml ayat tampilandi do kargandi al ashra tamundi innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun surat sajida dingra tamundi nyana Allah ga dali soronyan tumun nin to ayeni nga kubeni igeni kawandi to ayeni ku ina khono sujudano ina subana la impinko ni ti kamanti gandenga ikunga intu dundara khono ke ayen surat sajida aya tamundo karagandi al hadi ashar dingra tamundo banandi wa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rakian wa anab surat sad dingra tamundo banandi ayani Allah ga dali Daud de jigi nantu odi jaradia Kenya na khafrege sumuri kamanga a khonu rukun ko ngana na ndursa ge katta Allah subhanahu wa ta'ala ana surat sadia aya tampilandi non khatandi thani ashar dingra tammu ado filandi wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar la tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun surat fussila aw sajada الحميم دينغرا بي الله سبحانه وتعالى غداني دينغرا تامندو فيلاندي اي كفيني گلي كمنن تاغو مانچو بيغا الله بانغان كا خوندا ورغين تا خوندا تيمان تا خوندا بانغان كا خون تويندين خادا ارنيان تيمان تا خو ورو ادوكي انتو فلندو خاصون نورو خما سوجودي كيان دانغا خما سوجودي خاصون دانغا خاسوجودي الله بانيا دان الله بيغر كوسو تا گلغنن خدا الله بانيا باتا كي آيان سورة فصلت يا وليناتي سورة سجرة حمين آي تنجي كندي أدو نيروندي ثالث عشر دينغرا تمو أدو سيكندي فاسجدوا لله وعبدوا سورة نجم خسو يدي الله باني أدان خان الله باني بطو كي آيان سورة نجم يا آي تندوماني دو فلندي رابع عشر tamun dingra tamun do naxtandi idha quriya alayhimul qur'an la yasjuduna suratul inshiqaq alla gadali igana alquran qara kafir ni magin sujudini ki ayan suratul inshiqaq ya ayatan pilandi ado banandi 15 wal akhir dingra tamun do karagandi agan lagare wasjud waqtarib suratul alaq alla gati muhammad sujudi anna du tinton dian kama subhanahu wa ta'ala ana suratul alaq ya ayatammu ado kabundi ma yuqalu fi sujudi tilawa digame be anga kongo haranin juriya wa man sajada sujuda tilawa yaqulu subhana rabbiyal a'la sabegana khara alquran karangin juriya ndabari annati ni sannahu min kaman kallamun tandan ko anana misalina anga anga kunu mukale waruya na aisha ta radiyallahu anha qalat ida fillabaka aisha alla dungan tanga mahati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujud alquran bil layl farani agati ni alquran sujudi ya muronga sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi rawahu al-khamsa illa ibn majah farani tini nye sonchudi kamanenda nga kamaneke bega yeso ketaga na torunda ya hadis khoro kukari sulu filla gantati ibn majah summa naati khatima at-tafsir kemre onari tafsir ketimandade النقاط التي استهدفتها في هذا التفسير وهي إبراز الوحدة القرآنية الجامعة إبراز الإعجاز والمعجزة القرآن حيث جاءت مناسبة إبراز معطيات جديدة لعصرنا على معاني من كتاب الله إبراز الأسس التي عليها تبني الأمة المسلمة أو تقوم عليها حياتها العملية إبراز موضوع التربية حقها على قدر استطاعتنا point ni be masigi dingro be nuqat ni be ni ngir ke tafsir dabarti ay tafsir ke dabari mengenti ay fana nyani na alquran banan ka kumbangant alquran banan ka kofmante tena bangant ay alquran na koy gel bakra ma wan nas man nas asun bania me grindente me utalle ma hudde filani na alqurane kawa finde na bangandi ado alquran nanti serranta me de barni na bangandi ado alqurane kawa fina bangandi dingra be su alqurane gari ado ki yesu gatta le don fisikandi si dingra sikandi na ayani na bangandi ndi kui fokrumbo kini fokrumbo olenkin ki endanga gelimane ni ay bangandinde kinifo krumbo olenkin kiendanga maneni mahajele Allah kitabe bimana nankini ndi fi krumbo yogo kungo lenkin kienga na ibagandi Allah subhanahu wa ta'ala alqurane kenoko finahtandi sigidingra nahtandi ayani na fondation bangandi na lesti bangandi lesri kebe yumoto muslimo ku iga tagena kamma maha lesri kebe yumoto muslimo ku igolunga sika kamma ibrien no ko fikaragandi nambangandi ndi marentongu adingira wakati filanyaram inna istihdafa hadhihi al-ashya حال بيننا وبين التوسع في كثير من الامور امور دنا كفيني كندو كفيني كاري بنغني كو كندو يبرتي ومنا خنا ادو نيرو اندبري في تنيم بمعنى تكفيني كندو يبانغان دنا كينيا سوبو mayuru endabari fitannin kwa fitanninga kom fumbega ho pesas ni kom fumbega ko asbab nuzul ni nga fogebi an gaddangi nay bo ntokongo ko waliyakun zalika bimasabati i'tizar liman lam yara fi hadha at-tafsir ma takhayyalahu aw tasawwarahu mimma kana yanbaghi an yakuna fi kena nyango dang lonjuru serendanga serekebe agam fumori ke tafsir kun fumbe aganyasi ma ana nyengeya fumbe aganya simana na nyengeya ga maworei kena nyongo odang lonjura kamandan wa hasibuna an yakuna mustami'u hadha at-tafsir qad kharaja bi intiba'in jadidin wa fahmin jadidin wa liyakun dhalika nuqtata intilaqin nahwa jihadin mutawasilin min ajli an yakuna hadha al-qur'an muhaiminan 'ala al-ardi kulliha wa liyakuna dhalika nuqtata intilaqin لسير منضبط وصحيح الى الله تعالى ايوه سنه كتفسير ترين كان دانا نانيا aga boguti tafsir ke terin kandem maka jiku kurumbo tanni tagay kurumba tana tafsir ke terin kandem pala ado famu kurumba tana lenki soni kendanga kudo kennanya point de départ sigi dingira be aga jambandi nitai kati jihadu kebe aga dumeni aga kontinene kudo ke alqur'ani ananya aya ga mereni nyete yaten kama ki tenga wurnu anya merde nga wurnu tafsir ke terin kandem palle ananya point de départ ken kamandanga kudo nantere terende be atolungon tenyageni asabe tenyageni ado terende be asahan tenyageni katta Allah subhanahu wa ta'ala وقد حاولت ولقد حاولت ما استطعت ان اجنب هذا التفسير اي فهم خاطئ او منحرف او متكلف لكتاب الله واذا فاتني شيء فاني استغفر الله واطلب من المستمعين الاستغفار لي ندي اسي ندي فرانكو سدبري مخو بلا غادان كتفيل نيرا نلاتون دي كتفسير كوندو famu futundinte besu ado famu jungunte besu ado famu milante besu ado na dukilli fi Allah subhanahu wa ta'ala kitabe gelu fogana dukutina foganim pri foganim pati nga khafrejes murin Allah subhanahu wa ta'ala numurnu terinkanun kamaha ina Allah nyagindanga khafrinde wa marja'i fi hadha at-tafsir a'tamadtu على تفسيرين الأساس في التفسير وصف البيان لمعنى القرآن كأساس ليصلان إلى أربعة تفاسير نشاجر هنا كتفسير دبر نكندو أي نقد دبر كتاب بيني نتوه تفسير نفليا كما تفسير بيتخونغن على أساس في التفسير سايد حواجد ولا في هذا تفسير بيتخونغني صف البيان لمعنى القرآن حسنين محمد مخلوف أغدا واللفي ندي يا وتخو فونداسيون كودو إنينكينا تفسيرني نخطي تواقم كان تفسيرني نخطي كون تفسيرني نخطي آياني تفسير ابن كثير وتفسير نسفي وتفسير الألوسي وتفسير الزلال كان تفسير ابن كثير أو تفسير نسفي أو تفسير الألوسي أو تفسير الزلال القرآن وبذا يكون قد استوعبت الفائده من الكتب التفاسير على مر العصور كي كتفسير نكندو غانيانا نغد فايدان كفمه جل تفسير كتابنا كيو كوبين سوغدانغي ناتوت تفسير خاصون عند تفسير ابن كثير على تفسير نسيبور تفسير كرومبونغا عند تفسير اولوسي على تفسير دلال القران ديوت ناتوت كنا لينكي كي تفسير ميا إني آمل أن يفتح الله بهذا التفسير آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا كيف لا وهو قبص من كتاب الله تعالى وهدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نجيكي الله سبحانه وتعالى أنا مونين ديتك تفسير كندو ترلونغونتو ado ya finkinto ado sondon kirinto manni Allah ganti barni na to ke tafsiri nyoma yani manguli yani makhure yani agirgel Allah kitabenga ado faren kande wa sadaqa Allahul azim id qal qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subla salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi Allah do tongunko birenga aga dali nanti noro li khay aga giri Allah ane al-Qur'ani nanti ari khay aga giri Allah noro ado kitabe kebe abangan tanyade Allah huay kandan dintike nga serebe agada dungeyem botu agada Allah subhanahu wa ta'ala dungeyem botu ado kisiyen kille ayi kaman ni bagandi ni gele kafira ako ni mbitan binu nga sankunta ako ni mbitan binu katta Allah bani ganka kun dolim na ganka kun noroti Allah dunya fa yanbaghi an narji'a ila shar'ina wa izzina wa majdina am patan tike to onan chaage katto sharia al islam a kun aro katto doronta ku aro katto wurginta ku na do la rasul allahumma arina al haqqo haqqan